شغاله اخصائيه اجتماعيه في معهد. حضرتك معايا؟ معاك يا اختي اتفضلي. فمش عارفه يعني ايه شغل حرام ولا حلال ولا ايه يعني. دلوقتي بيكون في اختلاط بس بسيط يعني بالنسبه للرجال، وانا لسه منتقبه يعني ولسه نقابه كده. ماشي يا اختي. عاوز اعرف برضو، انا دلوقتي في الاجازه، وعاوز اعرف يعني الفلوس اللي انا باخدها يعني حرام ولا حلال دلوقتي، عشان ما بروحش في الاجازه. ماشي. احيانا يحدث في عملي هذا اختلاط بسيط، هل هذا حرام ام حلال؟ اقول لها لو كان هذا الاختلاط فيه مفاسد يبقى حرام، لو كان هذا الاختلاط فيه مفاسد يبقى حرام، والأولى بالمرأة أن تقعد في بيتها إذا كان الزوج يكفيها. احنا كلامنا صحيح ما بيعجبش كتير من النساء، ما بيعجبش كتير من الناس اللي بيعتقدوا ان احنا متخلفين وان احنا رجعيين. نحن لا نقول ان عمل المرأة حرام، نحن نقول ان المرأة يجب عليها اذا خرجت العمل ان تتقي المحرمات والمكروهات والمنكرات، أن تكون محتجبة، أن تكون محتشمة. لكن نقول أيضا إن جلوس المرأة في بيتها عمل، نحن نقدر عمل المرأة في بيتها، تربية الرجال وإخراج الرجال هذا أيضا عمل. والله لو أراد الزوج أن يكافئها عليه فلا يكفي أي مرتب متاح ليكافئها به، هذا عمل محترم إذا كانت تقوم به على خير وجه. فإذا كان في عملها في الخارج مفاسد، لا تجلس المرأة في بيتها، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. متى كانت أرزاقنا متوقفة على عمل نسائنا؟ متى كانت أرزاقنا متوقفة على عمل نسائنا؟ خاصة والنساء يخرجن اليوم متبرجات سافرات، يحدث بينهن وبين الرجال في العمل مصائب وموبقات، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. أنا لا أحرم عمل المرأة ولا أجرم عمل المرأة، لكن أقول ينبغي أن نحذر من الفتن، من مضلات الفتن، أن نعوذ بالله وأن نلوذ بالله وأن نحتمي بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول للأخت السائلة، إذا لم يكن هناك مفاسد ظاهرة عملك مباح، لكن الأولى لك أن تكوني في البيت. ثم أقول لها إن الراتب في مقابل شهور الأجازة، واضح أنها أخصائية اجتماعية في مدرسة بياخدوا 4 شهور أو 3 شهور أجازة في الصيف، ما بتروحش المدرسة اللي يوم في الأسبوع أو يوم في الشهر، هل هذا يجوز؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إخواننا المدرسين وإخواننا اللي بيشتغلوا في المدارس هيزعلوا مني، هذا لا يجوز. والمسألة يعني أخذ المال بغير حق. قد يقول لي قائل، ما بنروح ما بنعملش حاجة، بنروح نقعد، بنروح نتكلم في الغيبة والنميمة. هذه مسألة يضبطها الذين يقومون على إدارة العمل.